سؤال شيخي، في سؤال شيخي، في قراءة الفقه الميسر في حكم المحدث الوضوء في قراءة القرآن، يقول إنه لا يمسه إلا المطهرون، وكما سألت الشيخ عبد العظيم بن بدوي جزاه الله خيرا، يقول المطهرون هم الملائكة في السماء ونحن المتطهرين، لكن قرأت في الفقه الميسر وجدت يقول إنه لا يوجد في السماء ناس غير مطهرين، فالحكم إنه نحن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستبعد أن يقول أحد هذا الكلام. هذا الكتاب عندك؟ قايدو؟ هاتو خلينا نناقشه وهو بين أيدينا، لأن هذا كلام غير صحيح. كيف؟ هذا الكتاب مقرر بالجيش، مديرية الإفتاء، هكذا الشافعي المذهب، مختصر كفاية الأخيار. ميم ألفه؟ مصطفى عاشور، هاي مكتوب عليه. مصطفى عاشور هذا مصري؟ مصري. مصري. أحمد مصطفى عاشور. تفضل.